القائد المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري أخذ صورة تذكارية مع المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري. كان في رفقته تشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية وغيره من كبار المسؤولين في لجنته المركزية ورئيسة اللجنة المركزية لاتحاد النساء. هن القائد المحترم بحرارة المؤتمرات اللواتي يساهمن مساهمة حقيقية في القضية الوطنية لحماية الاشتراكية ومنعة الوطن وازدهاره بمواصلة تقاليد الثمينة لحركة النساء الكورية المتعلقة بالانتصارات والأنجاد وفي أعماقهن الإخلاص والولاء الزكي للحزب والزعيم وروح الخدمة المتفانية للوطن والشعب والواجب الأخلاقي السامي وأخذ معهن صورة تذكارية وأعرب عن الرجاء وثقة بأن المؤتمرات سيؤدين مسؤوليتهن وواجبهن المشرفة بمثابة فصيلة وصل ومساعدة موثوقة للحزب في النضال المثمرة الرامية إلى حماية الفكرة المستقلة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والخاصة بحركة النساء ومعثرهما القيادية بحزم وتمجيدها إلى الأبد والتقدم المضفر لحركة النساء الكورية وبناء الدولة الاشتراكية القوية تحت راية تحويل المجتمع كله على هدى الكيم سونغية الكيم جونغ إيلية.